واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد، فباسانيدكم الى الامام ابن خزيمه رحمه الله واياه، قال: باب نزول الامام عن المنبر وقطعه الخطبه للحاجه تبدو له. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن علي بن الحباب عن حسين وهو ابن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، أنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج وزياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميمة قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر بمثله، وقال: فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما ولم يقل، ثم أخذ في خطبته. باب فضل الإنصات والاستماع للخطبة. حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن سعيد المقبوري أن أباه حدثه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه، ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا حبان قال حدثنا موهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت، يعني والإمام يخطب. باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال حا وحدثنا وأخبرنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن خالد عن أبي هريرة وحدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عن إبراهيم بن عبد الله بن خالد عن أبي هريرة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا لفظ خبر عبد الرزاق حا وحدثنا البرساني ولم يدخل الآخرون السماع. قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الزاجر عن إنصات الناس بالكلام وإن لم يسمع الزاجر خطوة الإمام. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة حا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزناد عن عرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لرجل والإمام يخطب أنصت فقد لغيت، وإنما هي لغة أبي هريرة. قال المخزومي: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال سفيان: قول أبي هريرة لغيت لغة أبي هريرة، وإنما هو لغوت. أي نعم، تفضل. باب النهي عن السؤال. هذا الأحمر ما هو؟ إيه اللي فوقك. إيه نعم، تفضل. باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام يخطب. حدثنا زكريا بن يحيى أبان قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي ذر أنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس قريبا من أبي بن كعب فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي: سألتك فتجهمتني ولم تكلمني. قال أبي: ما لك من صلاتك إلا ما لغمت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة، فسألت متى نزلت هذه السورة؟ فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. وحدثنا محمد بن أبي زكريا بن حي الإسرائيلي قال أخبرني ابن أبي مريم بمثله. باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب بلفظ مجمل غير مفسر وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حسين بن عيسى عن الحنفية قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذا تلا آية فقال رجل وهو إلى جنب عبد الله بن إذ تلا آية فقال رجل وهو إلى جنب عبد الله بن مسعود: متى نزلت هذه الآية؟ فإني لم أسمعها إلا ساعة. فقال عبد الله: سبحان الله. فسكت الرجل ثم تلا آية أخرى فقال الرجل لعبد الله مثل ذلك. فقال عبد الله: سبحان الله. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ابن مسعود للرجل: إنك لم تجمع معنا، قال سبحان الله. قال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن أم عبد صدق ابن أم عبد. باب ذكر خبر المفسرين للفظة المجهولة التي ذكرت. والدليل أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لأنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها. وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العربة في الاسم على الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فقوله لم تجمع معنى منا في الاسم إذ هو ناقص عن التمام والكمال. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مسامة عن عبد بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفسر يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يخطط رقاب الناس ولم يروا عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى كانت له ظهرا. باب الأمر بالإنصات. باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر. قال أبو بكر في خبر الشريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس في قصة السائر من الساعة فأشار إليه الناس أن يسكت. باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي عن معاوية وهو ابن صالح عن أبي الزاهرية قال كنت جالسا مع عبد الله بن بسن يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال لي جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. قال أبو بكر في الخطبة أيضا أبواب قد كنت خرجتها في كتاب العيدين. باب النهي عن التبليغ بين الناس في الجمعة وفضيلة اجتناب ذلك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل وتطهر فأحسن الطهور فلبس من خير ثيابه ومس ما كتب الله له طيبا أو دهن أهله ولم يفرق بين اثنين إلا غفر الله له إلى يوم الجمعة الأخرى. قال بندار نحفظه من فيه عن أبيه. قال أبو بكر لا أعلم أحدا تابع بندارا في هذا والجواد قد يعثر في بعض الأوقات. باب طبقات من يحضر الجمعة. حدثنا محمد بن عبد الله عن ابن بزيع قال حدثنا يزيد بن جريء قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة رجل يحضرها يلغو فهو حظهم منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بوقال وإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهو كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة والدليل أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا إنما هي ألفاظ عام مرادها خاص. أراد النبي صلى الله المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها كفارة لصغائر الذنوب دون كبارها. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا أبو جعفر السمناني وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم وهو عبد الرحمن بن ميمون عن سعد بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار وأن ينشد بها الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة. حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني قال حدثنا معاوية عن ابن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة. باب الزجل عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو. حدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وانصرف واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة والزيادة في ثلاثة أيام ومس الحصى فقد لغى. باب استحباب التحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره والدليل أن النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد الناشج قال حدثنا أبو خالد وعبدة بن سليمان جميعا بن إسحاق حا وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق حا وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد وحدثنا محمد أيضا قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك. هذا حديث لا شج. وفي حديث يزيد بن هارون قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة في من مجلسه ليخلفه فيه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه. فقلت أنا له في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيره. قال وقال نافع كان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه. باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع وقد خلفه فيه غيره والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه. حدثنا يقوم لإبراهيم الدورقي وقال حدثنا أبو أبي حازم الحاوي وحدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد العزيز عن الدراوردي وحدثنا أبو بشر الواسطي وقال حدثنا خالد بن علي بن عبد الله كلهم عن سهيل عليكم السلام الله. وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير الحاوي وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا رافع بن قاسم قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. زاد يوسف ثم قام رجل من مجلسه فجلس فيه فعاد فأقامني أبو صالح. باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع. قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل وقاه من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما الآية. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم استمر. جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة. باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها. حدثنا عبد الله بن سعيد بن أشج قال حدثنا أبو خالد قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا المساجد حقها قيل وما حقها قال ركعتين قبل أن تجلس. باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان بن عثمان بن سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليمان عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير بهذا الاسناد مثل ابزار قبل ان يجلس. باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل ان يصلي ركعتين. حدثنا أبو دار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان الحاوي وحدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند وحدثنا أبو دار قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد بن سعد وحدثنا الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عمارة بن غزية يحدث عن يحيى بن سعيد الحاوي وحدثنا علي بن حسين الدرامي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق كلهم عن عامر عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن ابي قتادة بن ربعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث ابن عجلان وفي حديث ابن ابي عدي من دخل هذا المسجد وقال سمعت عمرو بن سليم الزرقي وزاد قال محمد بن اسحاق وحدثنا عبد الله بن ابي بكر عن عامر بن عبد الله عن عامر بن سليم عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فاول امر بالرجوع الى المسجد ليصلي ركعتين اذا دخله فخرج منه قبل ان يصليهما. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة عن معاذ بن عبد الله بن قبيب الجهني قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال أدخلت المسجد قلت نعم فقال أصليت فيه قلت لا قال فاذهب فاركع ركعتين. باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تجديد لا نهي تحريم بل حظ على الخير والفضيلة. قال أبو بكر خبر طلحة بن عبيد الله جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا وما على هذا المثال من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرجته في كتاب الكبير في الجزء الأول من كتاب الصلاة فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا فرض من الصلاة إلا خمس صلوات وأن ما سوى الخمس فتطوع لا فرض في شيء من ذلك. باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما إلى الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين يعني بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري

قال قلت لنافع أنا كان ابن عمر يصلي قبل الجمعة فقال قد كان يقيل الصلاة قبلها ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل أقام. وأبو بكر وعمر كذلك فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة. باب الرخصة في الكلام للإمام والمأموم بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة. حدثنا سلم بن جلاد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلم الرجل ويكلمه ثم ينتهي إلى مصلى فيصلي. باب وقت صلاة الجمعة. حدثنا سلم بن جلاد عن وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. باب استحباب التبكير في الجمعة. حدثنا أحمد بن عبد قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام قال كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتدر الفي فما يكون إلا قدر قدم أو قدمين. قال أبو بكر مسلم هذا لا أدري أسمع من الزبير أم لا. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن حميد عن أنس قال كنا نبكر يعني بالجمعة ثم نقيل. باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها والدليل أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل الزوال. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا أبو قلدة قال حدثنا سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السد البرد وبكر بالصلاة وإلى السد الحر أبرد بالصلاة. باب ذكر عدد صلاة الجمعة. قال أبو بكر خبر عمر بن الخطاب صلاة الجمعة ركعتان قد أمنيت قبل في صلاة كتاب العيدين. باب القراءة في صلاة الجمعة. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن كاتب علي قال كان مروان يستغرب أبا هريرة على المدينة فصلى بهم يوم الجمعة فقرأ بالجمعة وإلى جاءك المنافقون فقلت يا أبا هريرة لقد قرأت بنا قراءة قرأها بنا علي بالكوفة. فقال أبو هريرة سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر في الثانية إذا جاءك المنافقون. باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيه من الجمعة مع سورة الجمعة فكتب إليه أنه كان يقرأ بهل أتاك حديث وغاشية. وقال المخزومي في حديثه يسأله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة وهل أتاك حديث غاشية. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أبي عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير الأنصاري قال سألناه ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع سورة التي يذكر فيها الجمعة قال كان يقرأ معها هل أتاك حديث غاشية. باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. وهذا الاختلاف في القراءة في الجمعة من اختلاف المباح. حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة وحدثنا محمد بن أبي صبوان الثقفي قال حدثنا سعيد بن يعلى بن عامر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. وقال قال أبو بكر قد أمنيت اجتماع العيد والجمعة في اليوم الواحد والقراءة فيهما في كتاب العيدين. باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام. والدليل أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة يجب عليه أن يضيف إليها أخرى كما قال بعض من زعم أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا نقض ما قال بعض العراقيين أن من أدرك التشهد يوم الجمعة أجزأته ركعتان. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حفظ من الزهري حاوى حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال عبد الجبار يبلغ في النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخران عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. قال المخزومي من الصلاة ركعة فقد أدرك. حدثنا علي بن سهل الرملي وقال حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك صلاة. قال الزهري: ومن رأى أن صلاة الجمعة من ذلك فمن أدرك منها ركعة فليصلي إليها أخرى. حدثنا بخبر الوليد بن مسلم محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندرية قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا خبر روي على المعنى لم يؤد على لفظ الخبر، ولفظ الخبر من أدرك من الصلاة ركعة. فالجمعة من الصلاة أيضا كما قاله الزهري، فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال من أدرك من الجمعة ركعة، إذ الجمعة من الصلاة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر الجمعة وغيرها من الصلوات. وقد روى هذا الخبر أيضا بمثل هذا اللفظ أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب. حدثناه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي وقال حدثنا ابن أبي مريم وقال أخبرنا يحيى بن أيوب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال أسامة: وسمعت من أهل المجلس القاسم بن محمد وسالما يقولان: بلغنا ذلك. باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من 40 رجلا ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزي بأقل من 40 رجلا حرا بالغا. حدثنا أحمد بن مليم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق منهم إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر، ونزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة. حدثنا أبو خيثمة علي بن عبد بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي في الناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. حدثنا يحيى بن حكيم ومحمد بن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت بمثله، غير أن يحيى بن حكيم قال: تخلفوا. باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعة وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة. حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا الربيع بن نافع عن أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي يقول: حدثني الحكم من ميناء عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة ولتارك من غير عذر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب حاوى. حدثنا محمد بن رافع وابن عبد الحكم قال ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب وقال ابن عبد الحكم أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن عبد الله بن أبي خسادة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثة من غير ضرورة طبع الله على قلبه. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت محمد بن عمرو الحاوي. حدثنا سلم بن جنادة أيضا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عمرو بن عاصم الليثي عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثة من غير عذر قال: في قبر ابن إدريس طبع على قلبه، وفي قبر وكيع فهو منافق. باب ذكر الدليل أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها. حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمد، وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد حاوى. حدثنا أبو الدار قال حدثنا عبد الوهاب يعني اتفق إياحا، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون جميعا عن محمد بن عمرو عن أبي ذر بن شبيان الحضرمي عن أبي جعد الضبي وكان ثم صومة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. لم يقل علي بن حجر وكانت له صحبة. باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهور الجمعات. حدثنا محمد بن وشار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فتعذر عليه الكلأ على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر، فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن أهل قباء كانوا يجمعون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: وكانت الأنصار يشهدون الجمعة مع عمر بن الخطاب ثم ينصرفون فيقيلون عنده من العهد ولتهجير الصلاة، وكان الناس يفعلون ذلك. باب الأمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر، فإني لا أتبع على سواء قتادة قدامة وورع، ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح. حدثنا أبو دان قال حدثنا أبو داود ويزيد بن هارون قال جميعا، وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام الحا، وحدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام الحا، وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو عبيدة يعني الحجاج قال حدثنا همام، وحدثنا سلم بن جناد قال حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن قدامة بن وورع العجي في عن سورة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار فنصف دينار. لم يقل ابن منيع العجيفي وفي خبر ابن وكيع من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام بهذا الإسناد نحوه، ولم يقل العجيفي. حدثنا أبو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى قتادة بمثله. باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا ناصح بن العلاء قال حدثني عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال: مررت عبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر أم عبد الله وهو يسيل الماء على غماله ومواليه، فقلت له: يا أبا سعيد الجمعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم. باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن وفي الكتب المصنفة من المسند أن الله جل وعلا ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يبيح الشيء لعلة من غير حظر ذلك شيء، وإن كانت تلك العلة معدومة من ذلك، قوله جل وعلا: في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجعا، فأباح الله جل وعلا المطلقة ثلاثا للمطلق بعد طلاق الثاني، وهي قد تحل له بموت الثاني وإن لم يطلقها، وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها وبين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقطع عدتها قبل أن يرجع المرتد منها إلى الإسلام، وغير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين. ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية، فالقصر أيضا مباح وإن لم يخافوا من فتنة الكفار. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن حبيب بن خالد الحذان بقلامة عن أبي المليح عن أبيه محمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعاليهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم. قال أبو بكر: لم يقل أعلن يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب. باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بداية الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عباد عن ابن عباد، وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير جميعا عن عاصم عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطيع، فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال له: نادي الناس فليصلوا في بيوت. فقال له الناس: ما هذا الذي صنعت؟ قال: قد فعل هذا من هو خير مني، أفتأمروني أن أخرج الناس أو أن يأتوا يدوسون الطين إلى ركبهم؟ هذا حديث أحمد بن عبدة. وقال يوسف عن عبد الله بن الحارث: رجل من أهل البصرة نسيب لابن سيرين وقال: أن أخرج الناس ونكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم. باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة والأمر بالصلاة في البيوت بدله. حدثنا مؤمن بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس قال للمؤذن في يوم الوقت: إذا قلت سيدنا محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك. فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد تعالوا: من هو خير مني؟ إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم وتمشوا في الدين والدحر أو الدحر. باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس أنه فعله: من هو خير مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عباد وصلح حفظ هذا الخبر الذي أذكره. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عباد وهو ابن مسعود عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في يوم مطير يوم الجمعة أن صلوا في رحالكم. باب الأمر بالفصل بين الجمعة وبين الصلاة صلاة التطوع بعد هذه كلام أو خروج. حدثنا علي بن سهل الربيع قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال أخبرنا ابن جريج عن عمر بن عطاء قال: أرسلني نافع بن جبير إلى سعد بن يزيد أسأله فسألته فقال نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية فلما سلمت قمت أصلي فأرسل إليه فأتيته فقال لي إذا صليت الجمعة فلا تصلها فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. باب الاكتفاء من الخروج للبصر بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي القوار أن نافع بن جبير وصلوا إلى سعيد بن يزيد سألوا عن شيء رآه منه معاوية قال صليت معه في المقصورة فقمت ليصلي مكاني فقال لي لا تصلها بصلاة حتى تمضي أمام ذلك وتتكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة دخل بيته فصلى ركعتين. حدثنا علي بن سهل النضامي قال حدثنا الوليد قال أخبرني مالك قال أخبرني نافع قال أخبرني عن نافع عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة وبعد المغرب ركعتين في بيته. حدثنا عبد الجبار بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن حارث حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه صح القبر فإني لا أكف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عاصم بن سويد بن عامر عن محمد بن موسى بن الحارث التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء فرأى أشياء لم يكن رآها قبل ذلك من حصانة على النخيل فقال لو أنكم إذا جئتم عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي قالوا نعم بآبائنا أنت يا رسول الله وأمهاتنا. قال فلما حضروا الجمعة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد ولم يرى يصلي بعد الجمعة والجمعة ركعتين في المسجد كان يصرف إلى بيته قبل ذلك لم يذكر الحديث. باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصر. حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وحدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا بعد الجمعة أربع ركعات. وقال عبد الجبار إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلوا بعد الجمعة أربعة. باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المرأة بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها مع الدليل على أن ما صلى بعدها فتطوع غير فريضة. حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان رحى وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير رحى وحدثنا سلم بن جلادة قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن أبي سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة. حدثنا أحمد بن عبدة والحسن بن قزعة قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد السعدي قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتغدى ونقيل. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الله بن حازم عن أبي سالم بن سعد قال ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل. باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله. قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلا أن في القلب من هذا الخبر فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا ولا عبد الله بن بسر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالة ولا جر غير أن الله عز وجل قد أمر في نص تنزيله بعد قضاء صلاة الجمعة بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله وهذا من أمر الإباحة. حدثنا محمد بن يحيى بن فياض البصري قال حدثنا سعيد بن عنبسة وهو القطان قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال رأيت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة خرج من المسجد قدرا طويلا ثم رجع إلى المسجد فيصلي ما شاء الله أن يصلي. فقلت له يرحمك الله لأي شيء تصنع هذا؟ قال لأني رأيت سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم هكذا يصنع يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر الآية. نعم تفضل استمع. كتاب الصيام. نعم كتاب الصيام المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيئا إما لشك في سماع راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح فنبين أن في القلب من ذلك الخبر فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغتر به بعض من يسمعه. اللهم وفقه للصواب. باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان. قال أبو بكر قد أملت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعا أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب الإيمان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن أبي جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس إن لي جرة أن تبذ لي فيها فأشرب منه فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن افتضح من حلاوته. قال قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما. قال يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا عملا من الأمر إذا أخذنا به دخلنا به الجنة وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله. قال الله ورسوله عالم قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغانم وأنهاكم عن النبيذ في الدباء والنخيل والحنثم والمزفت. باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام إلى الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد. قال أبو بكر خبر جبريل في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام قد أمنيت في كتاب الإيمان. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم يعني بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه. باب ذكر فتح أبواب الجنان. نسأل الله دخولها وإغلاق أبواب النار باعدنا الله منها وتصفين الشياطين بالله نتعوذ من شرهم. في شهر رمضان بذكر لفظ عام مراد خاص في تصفين الشياطين. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء شهر رمضان فكعت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال أبو بكر أبو سهيل عم مالك بن أنس. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير عن السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان. حدثنا محمد بن علاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فقدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار. باب في فضل شهر رمضان وأنه خير الشهور للمسلمين وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة لعبادة قبل دخوله. حدثنا محمد بن وشار ويحل حكيم قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا كبير بن زيد قال حدثني عمرو بن تميم قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلكم شهركم هذا بمحذوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه ولا مر بالمنافقين شهر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم فغنم يغنمه المؤمن. هذا حديث يحيى وقال ابن دار فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر. عمرو بن تميم هذا يقال له مولى بني زمانه مدني. باب ذكر تفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا إن صح الغبر فإني لا أعرف خلفاء قال فأبى الربيع هذا بعدالة ولا جرح ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عمرو بن حمزة القيسي قال حدثنا خالد بن أبو الربيع إمام مسجد بن أبي عروبة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلكم وتستقبلون ثلاث مرات. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله وحي نزل؟ قال لا. قال عدو حضر؟ قال لا. قال فماذا؟ قال إن الله عز وجل يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة. فأشار بيده إليها فجعل رجل يهز رأسه ويقول بخ بخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ضاق به صدر؟ قال لا ولكن ذكرت المنافق. فقال إن المنافقين هم الكافرون وليس لكافر من ذلك شيء. باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدم صفته إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صح الخبر فإن في القلب من جليل بن أيوب البجلي. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني وقال حدثنا سهل بن حماد أبو عتام وأخبرنا سعيد بن أبي يزيد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا جرير بن أيوب البجلي عن الشعبي عن الشعبي عن نافع بن بردة عن أبي مسعود قال أبو الخطاب الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا وقال سعيد بن أبي يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث أبي الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم قد أهل رمضان فقال لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها رمضان أن يكون السنة كلها أو أن يكون السنة كلها. فقال رجل من خزاعة يا نبي الله حدثنا. فقال إن الجنة لا تزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقولن يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر عيوننا بهم وتقر عينهم بنا. قال فما من عبد يصوم يوم من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مما نعت الله عز وجل حور مقصورات في القيام على كل امرأة 70 حلة ليس منها حلة على لون أخرى تعطى 70 لون من الطيب ليس منه لون على ريح الآخرين لكل امرأة منهن 70,000 وصيفة لحاجتها و70,000 وصيف مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون طعام تجد لآخر لقمة منه لذة لا تجد لأوله لكل امرأة منهن 70 سريرا من ياقوتة حمراء على كل سرير 70 فراشا بطائنها من استبرق فوق كل فراش 70 أريكة ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر موشح بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات. وربما قال في الفريابي سهل بن حماد في الحرف والشيء من متن حديث في متن حديث. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا جرير بن أيوب عن عامر الشعبي عن نافع بن بردة الهمداني عن رجل من غفار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه إلى قوله حور مقصورات في القيام. باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا يوسف بن زياد قال حدثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم. فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار وسكروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما فأمن خصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون ومن لتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعودون به من النار ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يضاء حتى يدخل الجنة. باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان لعل الرب عز وجل برحمته ورحمته يغفر للمسير فيه قبل أن ينقضي الشهر ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو في بلاد عن كثير من زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع المنبر فقال آمين آمين آمين. فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال